شبكة إنشادكم العالمية تقدم. لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد. أنا إسلامي أنا عزته، أنا خيل الله نحو النصر تعد. لا تهيئ كفني ما مت بعد، ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد. أنا إسلامي أنا عزته، أنا خيل الله نحو النصر تعد. أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينبض في روحي وسعد. أنا صحراء التي ما هزمت، كلما استشهد بند طار بند. لا لا لا لا لا لا لا ما مت بعد. لا تهيئ كفني ما مت بعد، ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق وراد. أنا إسلامي أنا عزته، أنا خيل الله نحو النصر تعد. أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينبض في روحي وسعد. أنا صحراء التي ما هزمت، كلما استشهد بند طار بند. لا لا لا لا لا لا لا ما مت بعد. لا تهيئ كفني ما زال لي في صمود القمم الشماء وعد. لا تغرنك مني هدأتي، لا يموت الثأر لكن يستعد. لا تهيئ كفني ما زال لي في صمود القمم الشماء وعد. لا تغرنك مني هدأتي، لا يموت الثأر لكن يستعد. لا يغرنك نصل مغيل في عروق فانا منه أحد. لا يغرنك عبد مرجف بانتهاء لا يخيف الحر عبد. لا تهيئ كفني، لا تهيئ كفني، لا لا لا لا لا لا ما مت بعد. لا تهيئ كفني ما مت بعد، ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق وراد. أنا إسلامي أنا عزته، أنا خيل الله نحو النصر تعد. أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينبض في روحي وسعد. أنا صحراء التي ما هزمت، كلما استشهد بند طار بند. لا لا لا لا لا لا لا ما مت بعد. لا تهيئ كفني يا سيدي لي مع الثأر مواثيق وعهد. أو مأت لي عزة مجروحة، ودعتني من خيام الأسر هند. لا تهيئ كفني يا سيدي لي مع الثأر مواثيق وعهد. أو مأت لي عزة مجروحة، ودعتني من خيام الأسر هند. قاسما ما قفز الخوف إلى قبضة الفارس، ما اهتز الفرند.